بدروب الحب مشيت، لم أعرفها قبلا لكنني إليها هديت. لا دليل يسبق ولا نجم يرشد، لا صاحب يصدق، لكنني أبدا ما تراخيت. بخف ممزق وبطن يتضور ونفس يتقطع وقلبي يتأوه لها سعيت. الحلم يغذيني والفؤاد يدفعني والروح تشجيني، هلا إليه نويت. لا أدري كم قطعت ومتى مضيت، ليس يعنيني ذاك بقدر أنني فيه اكتويت. بنيران غيرة وأعين حسد وألسن وشاة، لكنني سريعا تعافيت. لم أدري علتي ولم أعلم مطببتي حتى بلغت دارها فشبعت وارتويت. أول ما غمرني لمسات حنان، شعرت أنني سلفا أقمت هنا وما دريت. أدركت من بسمتها أنني في جنتها، أخبرتني هنا يقيم الحب، فصحت يا ليت. هدأت من روعي وطمأنتني واهتمت بي، فما أهملتني ولو غويت. وهمست بإذني، والله فعلت بأني أحبك، فانتشيت سرورا وبكيت. عهدتني وحدثتني وأخبرتني بأني غرامها وأنا لها وحدها وفيت. وفجأة صحوت من حلمي فزعا، وقد غادرت غاليتي ولنفسي رديت. بقلم شتات فكر.